قال الإمام المقريزي رحمه الله: فمن جعل ذلك العبادة لغيره فقد شبه الغير إدخال على الغير محل خلاف. هذا من باب العلم. يرى بعض أهل اللغة لفظة غير لا تدخل عليه أل، لكن هم أنفسهم أحيانا يدخلون. فمن جعل ذلك لغيره تعالى فقد شبه الغير بمن لا شبيه له سبحانه، ولشدة قبحه الشرك وتضمنه غاية الظلم. أخبر من كتب على نفسه سبحانه، هكذا ينبغي يكون، أخبر من كتب على نفسه سبحانه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. قوله من كتب على نفسه الرحمة، وإن كان الله كتب على نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا، لكن لقبح الشرك إنه لا يغفره أبدا لمن مات على الشرك قبل التوبة. المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، والشرك الأصغر يعتبر من كبائر الذنوب، ومن مات على الشرك الأصغر حكمه حكم من مات على الكبيرة قبل التوبة، داخل تحت مشيئة الله تعالى. المراد بالشرك الذي لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه قبل التوبة الشرك الأكبر. بعض طلاب العلم ربما فهموا من كلام بعض الأئمة بأنهم يرون الشرك الأصغر الشرك الأكبر، فليعيدوا النظر، الفهم غير صحيح، بل راجعوا في مبحث الشرك حتى في قرة عين الموحدين صرح إن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في الحكم. الشرك الأكبر يحبط العمل لا يقبل معه بخلاف الشرك الأصغر. ومن مات على الشرك الأكبر لا غفران له، ومن مات على الشرك الأصغر حكم من مات على كبيرة من الكبائر. راجعوا في سورة عون الموحدين وفتح المجيد تيسير العزيز الحميد وكلام شيخ الإسلام، حققوا هذه المسألة، يغلط فيها بعض الطلاب. ومن خصائص الإلهية والعبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل. العبارة قلقة. ومن خصائص الإلهية والعبودية لا تقوم إلا على ساق الحب والذل. الإلهية والعبودية لا تقوم إلا على ساق الحب والذل. ولفظة التي ما هي ظاهرة عندي من حيث المعنى، الذي يظهر والله أعلم المعنى هكذا. ومن خصائص الإلهية والعبودية بمعنى واحد، لا تقوم الإلهية أو العبودية إلا على ساق الحب والذل، هذا هو الظاهر. يجوز يحتمل من خصائص الإلهية فيما تقدم الكمال المطلق، ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، هكذا المعنى ماشي، إما هكذا وعلى الوجه الأول بحذف التي. فمن أعطاهما الإلهية والعبودية لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، أي في العقول السليمة والفطر السليمة، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم حولتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى عن الله سبحانه وتعالى أعرف الخلق به وبخلقه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، عموا أن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. وهذا أمر واضح، لأنهم الآن لأن أكثر من يعبد الصالحين أو من يزعمون أنه من الصالحين ظنوا أن ما يفعلونه ليس بشرك، توسل ومن محبة الصالحين، ويعادون من ينهاهم عن ذلك ويتهمونه بأنه لا يحب الصالحين بل لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نهيت بعد من يصابون بالغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام عاطفة وجهلا واتباعا لبعض المنتسبين إلى العلم وليسوا بعلماء، وقلت لهم لا يجوز أن تقول أغثنا يا رسول الله، اتهمك بأنك لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله حسن من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنكار ذلك دليل على عدم محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أحسن في هذا التعبير الإمام المقريزي، لأن هذا هو الواقع الذي يظهر، هذا المعنى الذي نشكو منه ظهر في وقته في القرن التاسع وربما قبل ذلك كما يدل عليه كلام شيخ الإسلام وتلميذه. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل. هنا أدخل المجاز، وأنتم طبعا لا ترون المجاز وهو يرى المجاز، هذا تعبير مجازي، يعني جعل الحب والذل شبهه بإنسان له ساق، هذا يسمى مجاز. فالمجاز أحيانا نتسامح فيه خصوصا في غير القرآن بصفة خاصة في غير نصوص الصفات، وهذا نوع من المجاز في تشبيه. المعنى واضح على كل، سواء درستم المجاز أو لم تدرسوا المعنى واضح. قال الشيخ المقريزي رحمه الله تعالى: ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، هذا واضح. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، وإن كان السجود لغير الله تعالى نادر جدا، ولكن التوكل على غير الله قد يقع فيه كثير من الناس، لأن التوكل على الأسباب من باب التوكل على غير الله، لا يجوز الاتكال على الأسباب حتى الأسباب المباحة، إنسان يستعملها ولا يتوكل عليها، والتوكل لا يكون إلا على الله. لذلك لا ينبغي الغلو والإسراف في تقديس الآراء وفي تقديس الأسباب، وأنها فعلت وأنها فعلت. ربما الإنسان إذا اتخذ أسباب قوية يعتمد عليها وينسى الله، كما سمعت بعض العبارات السفيهة من بعض السفهاء في هذه الآونة الأخيرة عندما جاءت القوات الأجنبية في الخليج، سمعت عبارة من بعض السفهاء أن قالوا إذا جاء بوش فنم في الحوش. هذه عبارة سيئة، وهم يحسبون أنها هينة لكنها صعبة، ليست بالأمر الهين، معنى ذلك اعتمدوا عليه وعلى قوتي ولا تبالوا، ويحفظكم ويقيكم شر أعدائكم، نيموا حيث شئتم في الحوش وفي سطوح كل مكان. هذا الكلام سيء جدا، ينبغي التنبيه. وقد نبهنا على هذه العبارة غير مرة حتى في جدة، وهي سمعت في جدة. وعلى كل ينبغي على طلاب العلم أن ينبهوا الناس في مثل هذه الظروف الحرجة، والناس قد تعتمد على هذه القوات الهائلة التي اجتمعت في الخليج. ربما بعض ضعفاء الإيمان ينسون رب العالمين، يقولون خلاص انتهى كل شيء، نحن جمعنا كل شيء. لا، هذا خطأ. الأسباب لا تفعل لا تنفع إلا إذا بارك الله فيها. قد يبارك الله في السبب القليل اليسير ما لا يبارك في الأسباب الضخمة. لذلك مسألة التوكل قد تدخل حتى على أناس ليسوا من المشركين ولا من الذين عندهم غلو في الصالحين، لكن يحصل منه الغلو في تقديس الأسباب، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، تقدم هذا الكلام في كلام الإمام نفسه. ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، أي من حيث التعظيم، لأن الحالف إنما حلف بالمحلوف به لتعظيمه إياه، يعظمه ويخاف ويرجوه، في ذلك تشبيه. لذلك سبق أن قلنا غير مرة إن الحلف بغير الله وإن كان في الأصل من الشرك الأصغر، لكنه قد يرتفع إلى درجة الشرك الأكبر بما يقوم بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به والغلو في تعظيمه ومحبته والخوف منه، حتى يخاف أنه لو حنث ربما يضره ضررا سريا. إذا وصل إلى هذه الدرجة خرج من كون الشرك الأصغر وانتقل إلى درجة الشرك الأكبر. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به تعالى. ومسألة الذبح علق المعلق على هذا فقال: الذبح لغير الله رقم واحد بالهامش لا يكون حراما إلا إذا ذكر اسم غير الله تعالى على المذبوح، بأن قال الذابح باسم اللات وباسم العزى وباسم يزدان أو نحو ذلك. أما إذا سكت ولم يذكر اسم غير الله، هل ذكر اسم الله ولم يذكر اسم غير الله، ذبح ولم يذكر اسم أحد، هذا ما تدل عليه عبارته، فلا يكون ذلك ذبحا لغيره ويكون أكله حلالا. هذه العبارة فيها نظر. أولا، من جعل ذبيحة لغير الله تعالى، قال هذه الذبيحة للشيخ فلان ليزدان كما ذكر المعلم أو لأي فلان، جعل هذه الذبيحة له، بعد ذلك ذكر اسمه أو ذكر اسم الله القول بسم الله الباء للاستعانة، ومسألة الاستعانة أخف من اعتقاد أن هذه الذبيحة لفلان، وخصوصا إذا نذر كما يفعل بعض العوام بعض الجهال من أصحاب المواشي، يجعلون في الحوش نذرا للشيخ. ومعروفة عند الأولاد الذين هم رعاة المواشي أن هذا الكبش وهذا الثور وهذا الجمل للشيخ فلان، معروف. فإذا ذبح خصوصا إذا قاده عند قبر الشيخ وذبح هناك ولو قال بسم الله 20 مرة ما نفعه ذلك، لأن القول بسم الله من باب الاستعانة على الذبح، لكن الذبيحة ذبحت بنية غير الله. راجعوا هذه المسألة في اقتضاء الصراط المستقيم وفي تيسير العزيز الحميد. وأهم شيء كلام الإمام النووي، إنما قلت إنه أهم لما تعلمون، لأنه لا يتهم بالتشدد في مثل هذا الباب كما يتهم غيره. الإمام النووي فيرى إن ذبح تعظيما للمذبوح له فإنه كفر، صرح الإمام النووي بذلك. نقل صاحب تيسير العزيز الحميد، وتجدون البحث مستوفا في اقتضاء الصراط المستقيم. وما ذكره شيخنا فيه نوع من عدم التحقيق في المسألة، ولو لم يذكر، لأن يفهم من عبارته لو لم يذكر اسم أحد، لا اسم الله ولا اسم غير الله، فذبح فحلال بالعبارة قلقة. إنما الصواب إن ذكر على الذبيحة اسم غير الله تعالى لا تحل، وإن جعل الذبيحة لغير الله تعالى قصدا ونية وذبح بنية غير الله لا تحل، ذكر اسم الله أو ذكر اسم غير الله أو لم يذكر شيء، هذا الجعل وهذه النية وهذا الاعتقاد يكفي. راجع إلى المراجع التي ذكرناها. ثم قال فيما بعد: ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. حلق الرأس على ما تقدم من التفصيل، أي إذا حلق تعبدا وتذللا للشيخ. كما تعلمون حلق الشعر إنما يشرع بصفة عبادة في مكان معين، في عبادة معينة في الحج، هذا من جانب التشريع. قال رحمه الله تعالى: هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونزعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. قال: وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ذرة فليخلقوا فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغرض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. فبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك قال الإمام المكريزي رحمه الله تعالى: هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه كون المخلوق يتشبه بالله تعالى، أحيانا يشبه خلقه بالله، وأحيانا يجرؤ الشخص نفسه يتشبه بالله، ينازع الله تعالى في خصائصه. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه، إلى المبالغة في مدحه، الإطراء المبالغة في المدح ليس مجرد المدح، المبالغة في المدح، وإلى رجائه ومخافته، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته. قد يكون هذا المعنى غريبا على بعض من لا يعرف حال القوم المراد بالقوم الصوفية، وهذا فيهم كثير. مشايخ الصوفية من شدة تعاظمهم وتكبرهم قد يضع شيخ وهو حي كرسيا له في ميدان ويدعو المريدين فيجعلهم يطوفون به طوافا وهم يمدحونه وهو حي جالس على كرسي في ميدان معين، ميدان الختمية. هل فيكم من يعرف الختمية؟ ميدان يسمى ميدان الختمية، يجلس شيخ الختمية على الكرسي في الميدان والشباب يلبسون لبسا معينا فيطوفون به فيمدحونه هو نفسه. تعاظم وكبرياء. فدعوة الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، يرجونه لخير الدنيا والآخرة، ويخافون انتقامه لو عصوا. من وصل إلى هذه الدرجة فقد تشبه بالله تعالى ونازعه في ربوبيته. هذا مثال، وقد تكون هناك أمثلة في المتكبرين المتعاظمين وإن لم يكونوا من مشايخ الطرق. صفة العظمة والكبرياء قد يتصف بها بعض الناس إلى درجة أنهم يردون الحق، لأن الكبر احتكار الخلق ودفع الحق. إذا وصل بك الكبرياء إلى أنك ترد الحق ممن جاء به استحكارا للشخص الذي جاء بالحق، استحقرت شخصا أنت مثله لست أحسن منه، فما تقدم أنت تراب مثله، ورددت الحق، جمعت بين الأمرين، هذا هو الكبر، هذا حقيقة الكبرياء والعظمة. من وصل إلى هذه الدرجة ولو لم يصل إلى درجة الشيخ الذي وصفناه فقد نازع الله تعالى في خصائص صفات الكبرياء والعظمة. فمن تشبه بالله تعالى ونازعه في ربوبيته، المنازعة في الربوبية بالتأثير، إذا دعا الناس إلى رجائه ومخافته، هذا هو معنى المشاركة والمنازعة في ربوبيته، فهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر أي كالتراب تحت أقدام خلقه، ولم يظلمه، ولكن المتكبر هو الذي ظلم نفسه. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، فهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحره. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به تعالى وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. هذا الذي تقدم ذكره والحديث عنه في جانب التشبيه. والتشبيه كما تقدم وكما سيأتي تشبيهان: إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق يقع فيه من يبالغون في المخلوق ويعبدونهم كما يعبدون الله ويعتقدون فيهم النفع والضر، وأن هذا المخلوق له سمع كسمع الله وقدرة كقدرة الله إلى آخر. هذا تشبيه المخلوق بالخالق يقع فيه كثير من العباد الجهلة الذين يبالغون في السارحين. النوع الثاني من التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يقع فيه بعض علماء الكلام من المشبهة الذين يشبهون الخالق في ذاته أو في صفاته أو في أسمائه أو في أفعاله بالمخلوق. إذا شبهوا بالمخلوق قد عطلوا عما يليق به من الكمالات، وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه أي إلى المبالغة في مدحه وإلى رجائه ما لا يرجى إلا من الله، وإلى مخافته خوفا لا يكون إلا من الله، فقد تشبه بالله تعالى ونازعه في ربوبيته. إذن عندنا تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق، وتشبه المخلوق بالخالق. تشبه، وهو هذا الذي يتشبه بالله تعالى ويترفع الرتبة العبودية ليصبح ربا نافعا في زعمه، ضارا حقيق بأن يهينه الله سبحانه وتعالى غاية الهوان جزاء وفاقا، ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه، كالتراب تحت أقدام خلقه، ليعاقبه جزاء تكبره وتعاظمه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل، فإذا قيل في الحديث يقول الله عز وجل معناه هو الحديث القدسي، هو كلام الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. والحديث روي بعدة ألفاظ، وهذا أحد ألفاظه. معنى ذلك، هذا ضرب للمثل بالرداء والإزار، كما أن الرداء والإزار مختصان بالإنسان، لا أحد يشارك الإنسان في ردائه وإزاره بل هو خاص به، كذلك لا ينبغي أن يحاول المخلوق أن يشارك الله تعالى في الكبرياء والعظمة، لأنهما مختصان بالله سبحانه وتعالى. أما العبد فينبغي أن يعرف بالتواضع والتذلل لله تعالى. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لماذا؟ لتشبهه بالله تعالى في مجرد الصنع، في مجرد الصنعة، أي لمحاولته المضاهاة. هذا هو سر تحريم التصوير، المضاهاة، لأن المصور يحاول أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى في الخلق، قدر وصور، فلم يبق إلا نفخ الروح. هذه المحاولة تسمى مضاهاة، هي السر في تحريم التصوير. لذلك لا فرق عند التحقيق بين جميع التصوير، سواء كان بالجهاز الحديث كما هو المتبع الآن، أو الصور القديمة بالنحت والخياطة وغير ذلك، كلها فيها مضاهاة، ومحاولة التشبه بالله تعالى لذلك حرمت. والقول بالتفريق بين الصور، بين الصور الحديثة والصور القديمة، هذا التفريق فيه نظر وفيه تساهل. إذا نظرنا إلى العلة، التصوير الحديث أدق في المضاهاة، أدق بكثير. إذا كانت العلة المضاهاة في التصوير الذي بالنحت والخياطة والرسم، هذه المضاهاة في الصور الحديثة أظهر. كان الأولى أن يقال هذا أشد حرمة، ولكن الانتشار بين الناس وتقليد الناس بعضهم بعضا جعل كثير من الناس يستبيحون ويستحلون. ومسألة الاستحلال مسألة خطيرة، لو أمسك الإنسان عن الاستباحة والاستحلال فاستعمل الأمر أهون من الاستباحة والاستحلال، لأن الوقوع في المعصية دون استباحة لا يؤدي إلى الكفر، ولكن استباحة معصية يؤدي إلى الكفر. لذلك ينبغي أن يحرص طلاب العلم إذا ابتلوا ببعض الأمور المنتشرة الآن بين الناس كالتصوير، ولم يستطيعوا التحفظ من الوقوع، فليعتبروا أنفسهم أو فلنعتبر أنفسنا جميعا، لأن هذا بلاء عام أننا نقع في هذه المحظورات، ونعترف في أنفسنا بأننا مقصرون وأن هذه معصية، بدلا من أن نلتمس أسبابا للاستحلال لنستحل. اللهم إلا ما كان من باب الضرورة، هذه قاعدة، إذا حملت الإنسان الضرورة على التصوير، ولكن الضرورة تؤخذ بقدرها لا يبالغ فيها. التصوير تصوير ذات الأرواح، وخصوصا إذا كان بهيئة كاملة، لا ينبغي التساهل في ذلك إلا من باب الضرورة، أو إذا تصور كمكره وهو شبه مكره وليس باختياري، ولعل للجهة التي أكرهته وجبرته على ذلك يمكن لها أعذارها، لأننا في الوقت الحاضر نعيش في وقت لم يمر على المسلمين مثله في كثرة الفتن وضعف الأمن، والمحافظة على الأمن أمر ضروري. المحافظة على الأمن محافظة على الدين وعلى الشريعة، وإذا كانت الجهات المسؤولة تضطر أحيانا للمحافظة على الأمن على أخذ الصور لبعض الأشخاص وفي بعض المناسبات، يكون لها عذرها، وبالنسبة لمن يضطر عند الاضطرار الذي يعلم الله منه أنه مضطر حقا له عذره. أما كون الإنسان يأخذ صورة يسمون صورة تذكارية، وهو زملاء واقفون تحت شجرة أو في مكان معين ثم تعلق في المجالس، هذه جاهلية يقع فيها كثير من المسلمين. التصوير من الكبائر، ولكننا غزينا الآن غزوا لا تكاد تشتري سلعة إلا وفيها صورة، قلما تسلم سلعة، حتى الملابس، ملابس الأطفال وغيرها، قلما تسلم من الصور. لعل كثيرا من الجهات انتهزت هذه الفرصة وهذا الانفتاح، فتعمدت أن تغذو أسواقنا بالصور. إذا أمعنت النظر في السلع التي تدخل أسواقنا وهي تحمل الصور بدون مناسبة، تشعر بأن الأمر مقصود، يعني محاربة للدين وتعاليم الإسلام. فعلى الإنسان أن يتقي ما استطاع. ومسألة الصورة، لا يوجد شيء يشغل بال الإنسان في الوقت الحاضر مثل انتشار الصور، الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان الصور وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد صنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في ربوبيته بالمتشبه بالله في ربوبيته وإلهيته؟ إذا تشبه بالله في ربوبيته بأن يثبت لنفسه النفع والضر، ودعا الناس إلى عبادة نفسه أن يذبحوا له ويحلفوا به، فما الظن بذلك؟ هذا أشد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، ما خلقتم أي ما صورتم وقدرتم. الفعل خلق يأتي لمعنى التصوير والتقدير ومعنى الاختراع والإيجاد. الاختراع والإيجاد هذا خاص بالله، لا أحد يقدر، لكن التقدير والتصوير هذا الذي يفعله المصورون، كما في قوله تعالى: أحسن الخالقين، أحسن الخالقين معنى أحسن المصورين وأحسن المقدرين. وقد استدلت القدرية بهذه الآية على كثرة الخالقين، فظنوا أن الخالقين بمعنى الموجدين والمخترعين، هذا خطأ. أحسن الخالقين أحسن المصورين وأحسن المقدرين. الخلق قد يشارك الله تعالى في التقدير والتصوير، أما في الخلق الذي بمعنى الاختراع والإيجاد فلا، هذا خاص بالله. يقال لهم تعجيزا وتوبيخا وتقريعا وتعذيبا لهم: أحيوا ما خلقتم أي ما صورتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل في حديث قدسي: فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ذهب هنا من أفعال الشروع، ليس بمعنى المشي. فمن أظلم ممن ذهب أي ممن شرع أو ممن أخذ أو ممن جعل، يقال هذا من أفعال الشروع. ممن جعل يخلق أو أخذ يخلق أو شرع يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة إن كانوا صادقين فيما زعموا، فليخلقوا ذرة كما يخلق الله بروحها، فليخلقوا شعيرة جاهزة صالحة للأكل. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وما هو أصغر منها أيضا، هذا من باب التمثيل، ليس خاصا بهذين النوعين، أي فليخلقوا أي شيء صغيرا أو كبيرا ذلك المخلوق. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم، الذي لا ينبغي إلا له سبحانه، تسمى باسم لا ينبغي إلا لله، كأن سمى نفسه ملك الملوك، ملك الملوك هو الله. الملوك كثيرون، الله يؤتي الملك من يشاء، لكن ملكهم الذي هو خالقهم وأعطاهم الملك هو الله وحده. إذا سمى إنسان نفسه بملك الملوك تشبه بالله وحاكم الحكام، الحكم الحقيقي لله، هو الذي يمكن من يشاء بأن يحكم وقاضي القضاء. أما هذا اللقب الأخير منتشر في بعض الأقطار لجهلهم هذه السنة، ولو قالوا رئيس القضاء بدل قاضي القضاء يكون أنسب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء أهون الأسماء وأخس الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه. شاه شاه عبارة فارسية معناها ملك الملوك، كان المفروض ملك الملوك يجعل بين قوسين تفسير لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الملوك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء أهون الأسماء وأخس الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه. شاه شاه عبارة فارسية معناها ملك الملوك، كان المفروض ملك الملوك يجعل بين قوسين تفسير لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الملوك. كل هذا يتنافى مع التوحيد الخالص ويؤدي إلى تشبه المخلوق بالخالق، يتكبر ويتشبه بخالقه. وبالجملة فالتشبيه بنوعين، تقدم أن قسمنا التشبيه إلى نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره إلى غير الله تعالى بعبادة ما سواء كانت فعلية أو قولية أو إرادية كما تقدم، من ظن أنه يقربه ذلك الغير إليه تعالى، من تقرب إلى غيره بعبادة ما، من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ. هذه عبارة لطيفة، ليس الخطأ العادي، هذا خطأ فاحش، وهو نوع من الشرك، اتخاذ الوساطة الوسيط. تقدم أن بحث وبين الإمام اتخاذ الوسطاء والشفعاء من الشرك، وهذا هو منه. قال: لكونه شبهه به تعالى، شبه هذا الذي تقرب إليه بالعبادة شبهه به تعالى، أي شبه المخلوق بالخالق، وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له سبحانه، أخذه ومنح غيره، منح الذي لا يستحق المخلوق. فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه. إذن بتعبير آخر، حقيقة الشرك منعه سبحانه وتعالى غيره. منعه سبحانه وتعالى حقه تعالى منعه سبحانه وتعالى حقه. هذا المنع إما بأن يصرف العبادة كلها لغير الله أو يعبد مع الله غيره، فالله يتركه وشركه لأنه لا يقبل، كما قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الآخر: أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا منعه حقه، منع الله حقه يتصور بصورتين: الصورة الأولى أن يصرف العبادة لغير الله تعالى ويترك الله ويعرض عنه، هذا منع واضح، أو يعبد مع الله غير الله، فالله سبحانه وتعالى سوف يتركه وشركه، فمنع الرب سبحانه وتعالى حقه، هذا أظلم الظلم، فهذا قبيح عقلا وشرعا، قبيح عقلا. كيف تمنع المستحق حقه عقلا؟ هذا قبيح وفطرة، وشرعا لأن الله حرم ذلك. ولذلك ولما كان هذا النوع من الشرك، ولما كان الشرك قبيحا إلى هذه الدرجة، ولذلك لم يشرع في أي شريعة ولم يغفر لفاعله. ننبه دائما في مثل هذه المناسبة: المراد بهذا الشرك العظيم الفظيع الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر، والشرك الأصغر لا يدخل في هذا العموم، لأننا نعلم أن من مات مرتكبا للكبيرة أيا كان دون الشرك الأكبر ودون الكفر الصريح، ولو دخل النار يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. الشرك الأصغر قال ما أجمع أهل العلم أنه لا ينقل من الملة، إذا لا يدخل في هذا الوعيد، لأن صاحب الشرك الأكبر الجنة عليه حرام، صاحب الشرك الأصغر الذي مات قبل أن يتوب من الشرك الأصغر لا يدخل في هذا العموم. ثم قال الإمام المقريزي: واعلم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة تقنعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا، وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليه فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج بالاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تقنع الوصائق عنده. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له دعاءه أو لا يستجيب له، لا يسمع يحتمل معنيين: لا يسمع أصلا مجرد نفي السماع، أو لا يسمع سماع قبول، ويكون المعنى يتحد مع الجملة التي بعدها: لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة من يطلعه على ذلك، يحتاج إلى واسطة تطلعه على طلب ما يطلبه منه العباد، أو إلى واسطة تسأل له منه، تسأل ذلك منه، أي تطلب، تسأل أي تطلب ذلك منه. الداعي يدعو فيوسط شخصا آخر، ذلك الشخص هو الذي يطلع الله على حاجة هذا السائل الطالب المضطر، وهو الذي يسأل الله فيقول لله سبحانه وتعالى: استجب لهذا المسكين. من وقف هذا الموقف فقد ظن بالله تعالى ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم، الرب سبحانه وتعالى لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره، أن غيره هو الذي يبلغه فيخبره، إلا بإعلام غيره له وإسماعه لذلك، كأنه يترجم له ويشرح له ليفهم، نفى أنه، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له أو إسماعه، فذلك ليس فلذلك، فذلك نفي لعلم الله، فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه سبحانه، فكفى بذلك ذنبا بل كفرا، فكفى بذلك ذنبا بل كفرا بواحا. هذا واضح. وإن ظن، هذا احتمال، المعنى الذي أشرنا إليه هناك لا يسمع له هو الاحتمال الثاني. وإن ظن أنه يسمع، أن الله سبحانه وتعالى يسمع مجرد سماع ويرى، ولكن يحتاج إلى من يلينه، إلى من يحركه حتى يلين ويرحم، وإلى من يعطفه عليه، إلى من يحمله على العطف والرحمة على هذا الذي يطلب منه طلبات وعلى الداعي، فقد أساء الظن بإفضال ربه سبحانه، أي بعطاء ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. هو كالذي قبله ذنب ليس بعده ذنب وكفر بواح. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن، تقدم أن قرر الشيخ أن أعظم الذنوب الإشراك بالله، واضح. وهنا قال: وبالجملة فأعظم الذنوب، لو قال فمن أعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن لكان أولى، بمن؟ ولهذا يتوعد الرب سبحانه وتعالى في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، يتوعد أعظم وعيد، وعيد اسم مصدر لتوعد، توعد مصدره توعدا كتفضل تفضلا، ولكن الوعيد اسم مصدر لتوعد. يتوعد في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى في المنافقين: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد الشديد، عليهم دائرة السوء، سوف يدور عليهم السوء، يغضب الله عليهم ويلعنهم، يبعدهم عن رحمته، ويعد لهم جهنم وساءت مصيرا لهم، إذ لا يخرجون منها إذا ماتوا على ذلك. نتيجة الشرك الأكبر ونتيجة سوء الظن بهذه الطريقة ونتيجة الكفر الصريح ككفر اليهود والنصارى الذين ماتوا على ذلك وكفر المشركين الأولين، النتيجة واحدة: جهنم مصيرهم، خالدين فيها مخلدين. هذا الذي يجب أن يعتقد كل مسلم، كما يجب أن يعتقد أنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فبمقابل ذلك يعتقد أن من مات على الكفر بجميع أنواعه لا يخرج من النار، والنار دائمة باقية بعذابها، كما أن الجنة باقية دائمة بنعيمها، كل ذلك بإبقاء الله. أما البقاء الذاتي فلله وحده، وما أخبر الله وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام من بقائها فالجنة ونعيمها والنار وعذابها ليس بقاء ذاتي، ليس ذلك بقاء ذاتي، ولكنه بإبقاء الله تعالى، يفعل الله ما يشاء. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين، ماذا تعتقدون في ربكم على ما تفعلون وترتكبون؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، بأي جزاء يجازيكم؟ وظننتم أنه يحتاج في الإطلاع وفي الإطلاع على ضرورات عبادي لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذه العبارة باب لحوائج العباد إلى الله، يستعملها بعض الغلاة من أتباع الصوفية، يسمون مشايخهم أبوابهم إلى الله، وهذا بخلاف الملوك، فإن الملوك محتاجون إلى الوسائط ضرورة لأنهم عبيد لحاجتهم وهم محتاجون، وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. كونهم وصلوا إلى درجة الملك لا يجعلهم محيطين بحوائج الناس، لا، يحتاجون إلى وسائط، دونهم الوزراء، دونهم الأمراء، دونهم من دونهم من يتصل مباشرة بأفراد الشعب ويعرف ضروراتهم وينقل إلى من فوقه، وذلك ينقل إلى من فوقه حتى يصل العلم إلى الملوك، بعد ذلك يفعلوا ما يستطيعون فعله، وإلا هم عاجزون من أن يحيطوا إحاطة بجميع حوائج المضطرين. ومن جعل الله سبحانه وتعالى كالملوك وجعل المشايخ والصالحين بمثابة الوسطاء الذين يشرحون لله حاجات عباده، شبهوا الله سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف العاجز القاصر في علمه وإدراكه. فأما من لا يشغله سمع عن سمع يدعوه آلاف الناس في وقت واحد، لا يشغله سماع دعاء زيد عن سماع دعاء عمرو، وهكذا إلى آخره. ومن سبقت رحمته غضبا وغلبت، ومن كتب على نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا لا وجوبا، فما تصنع الوسائط عنده؟ ماذا تصنع؟ عبث. تقديم الوسائط لدى من هذه بعض صفاته إنما هو عبث وعدم التوفيق. فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن. ومستحيل أن يشرعه لعباده، كما أن الشريك مستحيل والصاحبة مستحيل والولد مستحيل، كذلك إيجاد واسطة بينه وبين عباده مستحيل، لا يليق بالله تعالى، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر قبل الشرع. العقل السليم الذي عافاه الله من التلوث بآراء علماء الكلام وجهلة الصوفية، والفطرة السليمة التي بقيت على سلامتها تأبى ذلك. وفعلا العامي الذي هو بعيد كل البعد عن علماء الكلام وجهلة الصوفية أقرب إلى فهم الحقائق إذا سمع، لأن الفطرة باقية على ما هي، وهو جاهل في باديته في أعماق البادية، لكنه أحسن حالا عند سماع الخير وسماع الموعظة، أحسن حالا من الذين يعيشون في كنف الصوفية ومع علماء الكلام. هؤلاء فسدت فطرهم وعقولهم، أما ذلك الأعرابي لو جاء يفهم حالا ويهتدي حالا، لأنه باقي على فطرته لأمر ما اختار الله خاتم النبيين من أمة أمية بعيدة، عاشت بعيدة عن جميع الحضارات، لا الحضارة الفرسية ولا الرومية ولا الهندية، في قلب هذه الجزيرة مع ما فيهم من الجهل، لكن كانوا بعيدين جدا كل البعد عن الحضارات التي تفسد العقول وتفسد الفطر. الله عليم حكيم اختار خاتم النبيين أميا من أمة أمية. سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم، للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يعرف أن يكون مملوكه شريكه مملوكه. يكون مملوكه أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيره ولا تخلف لسوائه. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الآية، إلى أن قال تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. قال الإمام المقريزي رحمه الله: واعلم أن الخضوع والتذلل الذي يجعله العبد لتلك الوصائف واعلم أن الخضوع والتذلل والتأله والتذلل المعنى ماشي، هذا صحيح وهذا صحيح، والعبارة عندي التأله، أن الخضوع والتأله وكذلك التذلل الذي يجعله العبد، لفظة التذلل تغني عنها عبارة الخضوع، يعني الخضوع هو معنى التذلل. وعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه. السلام عليكم، انتبه من هنا، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك، المجعول له الخضوع والتألم، إذا كان ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب. أولا كلمة لا سيما المعروف عند أهل اللغة تستعمل مع الواو، ولا سيما هذا المعروف، ثم من حيث المعنى العبارة هذه فيها بعض الشيء، ولا سيما إذا كان المجعول له ذلك، ذلك الخضوع وذلك التألف، إذا كان عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب. وهل هناك عبد آخر غير هذا؟ لذلك العبارة ألف. وعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، إذ كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب. هكذا يستقيم المعنى، لا تكتب شيء حتى تكتب. أعيد مرة أخرى، من اقتنع يكتب. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررنا. لماذا قبيح؟ إذ كان المجعول له، المجعول له الخضوع والتأله وما بعده، إذ كان المجعول له ذلك عبدا، أي لأن المجعول له ذلك المعنى عبد للملك العظيم الرحيم القريب المجيب. هذا وجه القبح، تعليل للقبح. إنما كان قبيحا لأن الذي جعلت له التأله والتدلل والتأله عبد، عبد للملك العظيم الرحيم القريب المجيب، كيف تجعل للعبد ما هو للسيد والمالي؟ الآية التي تأتي استشهادا من المؤلف على هذا المعنى تؤكد هذا المعنى. لذلك ينبغي أن يكتب في الهامش: ولعل الصواب إذ كان المجعول بإذ دون زيادة لا سيما. إذ كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ استفهام إنكاري، هل لكم، هل ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ أنتم والمملوكون وعبيدكم في ذلك سواء؟ تخافونهم كخيفتكم، هل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ هل تخافون من عبيدكم كما تخافون أنفسكم، أي كما تخافون الأحرار؟ لا، العبيد ليسوا شركاء لكم على حد سواء فيما رزقناكم، هم أنفسهم أموال، وأنتم لا تخافون منهم كما تخافون أنفسكم، أي كما تخافون الأحرار أمثالكم، بل هؤلاء أذلة أموال تبيعون فيهم وتشترون فيهم. وهل تحبون لو جعلوا شركاء لكم على حد سواء فيما رزقناكم؟ بل تأنفون من ذلك، تقولون: كيف يكون عبيدنا وموالينا شركاء لنا فيما رزقنا على حد سواء؟ بل ينبغي أن يكونوا دوننا، لأنهم من أموالنا وموالينا. هذه عقيدتكم في المملوكين عندكم، فكيف ترضون أن تجعلوا للمملوكين وللعبيد ما هو حق للمالك الرب الرحيم القريب؟ أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه، رقيقه شريكه في رزقه على حد سواء، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء؟ الخلق كلهم عبيد فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري. إذا كنتم تأنفون، أنتم في الواقع عبيد، لكن عبيد أحسن حالا من عبيدكم، وتأنفون أن يكون عبيدكم شركاء لكم على حد سواء فيما رزقناكم، تأنفون أنفا. لكن كيف رضيتم لي أن تجعلوا عبيدي مملوكين شركاء لي فيما أنفرد به الإلهية؟ ما أعظم هذا المعنى وهذا التشبيه. ولا تصله لسواي الإلهية، لا تصله لسواي، لأن الله وحده هو الخالق، فالعبيد لم يشاركوا الله تعالى في الخلق والإيجاد. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، انتقاص. من جعل عبيده شركاء له في الإلهية يعتبر انتقاصا لجانب الإلهية والربوبية معا. ولا عظمني حق تعظيمي، فتعظيم الله تعالى حق تعظيمه وتقديره حق قدره هو عين التوحيد. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه يكون واسطة يوصله إلى الله. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له مثل آخر غير الذي تقدم إن الذين تدعون من دون الله كائنا من كان نبيا ملكا عبدا صالحا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو اجتمع جميع الملائكة والأنبياء والإنس والجن لن يخلقوا ذبابا بروحه. أما التصوير والتقدير هذا شيء آخر كما تقدم، لكن هل يخلقون ذبابا حيا منفوخا فيه الروح؟ لا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنبدون منه ضعف الطالب والمطلوب. فما أن الذباب ضعيف وهؤلاء العبيد ضعاف، ضعيف يعجز عن ضعيف مثله، وكيف ترضون أن تجعلوا هؤلاء العبيد الضعاف شركاء لله تعالى الذين لا يخلقون ذبابا ولا يستطيعون أن يدافعوا الذباب من أنفسهم لو ضربهم لو أخذ شيئا من عطورهم وطيبهم وما في رؤوسهم لا يستطيع يأخذ فيطير، لا أحد يستطيع أن ينقذه من يده. يا مرة أخرى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول من صيغ العموم يشمل جميع المدعوين جميع المعبودين، أسماء الموصول من صيغ العموم تعم الذين تدعونهم من دون الله تعبدونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين والجن والإنس لن يخلقوا ذبابا. لن هنا يدل السياق أنها للتأبيد، وإن كانت في الأصل هي لنفي المستقبل فقط، ولكن قد تأتي قرينة تدل على أنها للتأبيد، هنا للتأبيد قطعا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الآية، إلى أن قال ما قدروا الله حق قدره. الذين فعلوا ذلك الذين يشركون بالله تعالى عبادة ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وحده. هنا حق إن الله جملة إسمية تدل على التوكيد، ثم دخلت لام التوكيد في الخبر تأكيدا وحصرا لهذا المعنى لله تعالى إن الله لقوي عزيز. لا أحد يشارك الله تعالى في هذا المعنى. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره، والحال أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال الإمام المقريزي فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الدليل. هذا خلاصة ما تقدم. كل عبد ضعيف وذليل. الضعف وصف ذاتي للعبيد، والذل أيضا وصف ذاتي للعبيد، والفقر والعجز هذه كلها صفات ذاتية في العبيد، كما أن القوة والغنى وصف ذاتي للرب سبحانه وتعالى، كما أن القدرة وصف ذاتي والغنى وصف ذاتي والقوة وصف ذاتي، وكونك تترك القوية العزيزة القريب المجيب وتجعل له شريكا ضعيفا ذليلا، عبدا ضعيفا ذليلا، هذا قبيح عقلا وفطرة قبل الشرع. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.